حبايب الحلوين، كان يا ما كان، كان في زمان ملك سلطان، لكن غريبة كان الملك السلطان يقوم عيان ينام عيان، ولا نافع معاه طب ولا دواء ولا عارف يكلمه إنسان. وفي يوم من الأيام طلع المنادي من قصر ملك المدينة، مش المنادي ينادي في شوارع المدينة على أي إنسان مهما كان يعرف يشفي الملك السلطان. يروحوله أهل المدينة، أهل المدينة قالوا اللي الطب ما عرفش يشفيه هنعرف إحنا إيه؟ الملك اللي فيه واللي ما قدرش عليه الدواء مين هيقدر عليه؟ إلا عجوز في المدينة سمع عن الملك وحكايته، مسك العجوز عصايته وراح قصر الملك وقال من قبل ما أقول أي كلام خلوني أعيش مع الملك 3 أيام، أشوفه من وقت ما يصحى وأسيبه لما ينام. وهم خلوا عجوز المدينة يعيش مع ملك المدينة 3 أيام. فأول يوم وقف الملك في شباكه، شاف شيال المدينة شايل على كتفه ده وكتفه ده، وشايل في إيده دي وإيده دي. اتنهد ملك المدينة وقال كان يجرى إيه يعني لو عندي صحة الشيال؟ ضحك عجوز المدينة وقال للملك قول زي ما تقول، إنما بص للطير اللي طاير في السماء. بص الملك للطير اللي طاير في السماء واستغرب، الله يعني إيه؟ إيه اللي جاب طير السماء للراجل الشيال؟ وفات أول الأيام، والشيخ العجوز ساب الملك من وقت ما جه ينام. في تاني يوم وقف الملك في شباكه شاف خياط المدينة بيعلم ابنه إزاي يلف الخيط وهو رايح وإزاي يلف الخيط وهو جاي. اتنهد الملك وقال كان يجرى إيه يعني لو عندي ابن الخياط كنت عيشته عيشة أحسن إنسان، وكنت علمته يكون من بعدي ملك من ملوك الزمان. ضحك عجوز المدينة وقال للملك قول زي ما تقول عليا يا مولاي، أوصيك تبص شوية على سمكة المية. واستغرب الملك إيه جاب الخياط وابنه للسمكة والمية. في تالت يوم وقف الملك في شباكه شاف صياد المدينة شايل شبكته وبيغني يرمي شبكته ومستني. اتنهد ملك المدينة وقال كان يجرى ايه يعني وانا ملك البلاد الاقي بالي مش مشغول ولاقيني بضحك كده زي الصياد وبغني، كان يجرى ايه؟ ضحك عجوز المدينة وقال للملك قول زي ما تقول، ولو فضلت تقول كده هتعيش عمرك عيان على طول. يا مولاي فاتوا 3 أيام وجه وقت الكلام. ملك المدينة قال لعجوز المدينة كلام ايه يا عمي وسلام ايه يا عمي، جبتك تساعدني زودتلي همي، بصيت للشيال قلتلي بص لطير السماء، بصيت للخياط قلتلي بص لسمكة المية، بصيت للصياد قلتلي قول زي ما تقول هتفضل عيان على طول. فاتوا 3 أيام انا وانت سوا، لا شفت منك طب ولا خدت منك دواء. ضحك عجوز المدينة وقال للسلطان يا مولاي طير السماء بيطير في السماء ما يقدرش يعوم في المية، وسمكة المية بتعوم في المية ما تقدرش تطير في السماء. لا الطير بص للسمكة ولا قال اشمعنا انا، ولا السمكة بصت للطير ولا قالت اشمعنا انا. يا مولاي الحكاية هنا سبحان الله، ربنا لما بيدي ما بيديش كل شيء، ادى الطير اللي يطير بيه في السماء، وادى السمكة اللي تعيش بيه في المية، وادالك الملك والسلطان، وادى الخياط الابن اللي يكلمه ويعلمه، وادى الصياد الضحكة اللي تهون عليه، وادى الشيال القوة اللي تساعده في شغلته وتجيب له لقمته. نحمد الله على اللي ادهولنا، ونطلب من الله يبارك في اللي اداه لغيرنا، ما نطمعش في خيرهم وما نستقلش خيرنا، وإلا هنبقى طمعين، والطماع يا مولاي هيعيش العمر كله حزين. وسكت الملك وما تكلم قال الحمد لله الحمد لله. والحمد لله الملك خلاص ما بقاش حزين. الحمد لله الملك خلاص ما بقاش طماع.